فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين ظالمين بكفرهم وشرهم فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. والقسم الثاني يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقوا فأما الذين آمنوا فهم في روضة وأما الذين تفرقوا في آياتنا ولقاء الآخر أولئك في العذاب المحضرون. والآيات في هذا كثيرة فريق في الجنة وفريق أمرنا أمرنا الله والله نعم. والقسم الثاني من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومسنون فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته ولا هضما أي نقصا من حسناته بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته وينتق حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله تعالى وكذلك نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.